زم زم زم زم زم زم زم زم زم زم زم يلي على طه ناوي بلغ من السلام كله مشتاق محبه حرم عين المنام يلي على طه ناوي بلغ من السلام كله مشتاق محبه حرم عين المنام وعن قصه مي الزمزم اسمع من الكلام زمزم زمزم زمزم يلي على طه ناوي بلغ من السلام يلي على طه ناوي بلغ من السلام كله مشتاق محبك حرم عين المنام كله مشتاق محبك حرم عين المنام وعن قصة مي الزمزم اسمع من الكلام زمزم زمزم زمزم سيدنا إبراهيم من المقدس يوم ما هاجر إلى أن وصل بمكة ومع ابنه وهاجر وتركهم الاثنين وعدل المقدس مهاجر سيدنا إبراهيم من المقدس يوم ما هاجر إلى أن وصل بمكة ومع ابنه وهاجر وتركهم الاثنين وعدل المقدس مهاجر زمزم زمزم زمزم زمزم سيدنا إبراهيم من المقدس يوم ما هاجر إلى أن وصل بمكة ومع ابنه وهاجر وتركهم الاثنين وعدل المقدس مهاجر زمزم زمزم زمزم زمزم سيدنا إسماعيل ابنه وهاجر أمه الاثنين مكسوا بمكة وبتحضن في وتضمه سيدنا إسماعيل ابنه وهاجر أمه الاثنين مكسوا بمكة وبتحضن في وتضمه وفي لحظة بكى عطشان والمية دي حاجة تهمه وفي لحظة بكى عطشان والمية دي حاجة تهمه زمزم زمزم سيدنا إسماعيل ابنه وهاجر أمه سيدنا إسماعيل ابنه وهاجر أمه الاثنين مكسوا بمكة وبتحضن في وتضمه الاثنين مكسوا بمكة وبتحضن في وتضمه وفي لحظة بكى عطشان والمية دي حاجة تهبمه وفي لحظة بكى عطشان والمية دي حاجة تهبمه زمزم زمزم زمزم زمزم أم تهرول في الصحراء وتعاود على العياط وتهيأ ليها بحرة أو ميت محيطات أم تهرول في الصحراء وتعاود على العياط وتهيأ ليها بحرة أو ميت محيطات بين الصفا والمروة قطعت سبع أشواط بين الصفا والمروة قطعت سبع أشواط زمزم زمزم

حوالينا وكل اللي سمعوا لينا وكل اللي سمعوا لينا والعذب لأهالينا ويا رب اقبلها لينا ويا رب اجعلها لينا والعذب لأهالينا سمعوا لينا ويا رب اقبلها لينا.